الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، تدرسنا اليوم في العقيدة، وقد بدأنا في شرح الشيخ البيدوري على منظومة الشيخ اللقاني، وسوف نبدأ في شرح المنظومة بعد شرح البسملة، حيث يقول الشيخ اللقاني: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته. قوله الحمد لله إلى آخره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يستحب الحمد في ابتداء الكتب المصنفة، وكذا في ابتداء دروس المدرسين وقراءة الطالبين بين يدي المعلمين، سواء قرأ حديثا أو فقها أو غيرهما. وأحسن العبارات في ذلك: الحمد لله رب العالمين. انتهى كلام الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. يعني أن البدء بالحمد مستحب، خاصة في قراءة العلم وفي قراءة الكتب المصنفة، سواء في العقيدة أو في التفسير أو في الحديث. فالمدرس أو الطالب يبدأ ويقول الحمد لله رب العالمين، اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك في الابتداء بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بها اقتداء بالكتاب الكريم، وكذلك البدء بالحمد ابتداء بالكتاب الكريم، حيث بدأه الله تعالى بسورة الفاتحة التي أولها الحمد لله رب العالمين. حتى قال العلماء: والعلة في البدء بالحمد والفاتحة على وجه العموم، قال: لأن الله تعالى علم من خلقه أنهم لن يستطيعوا الثناء عليه، فعلمهم كيف يثنون عليه. يعني مهما أوتي الإنسان من لسان وفصاحة وبلاغة، لكن لا يستطيع الثناء على الله كما يثني هو على نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك. يعني لا نستطيع أن نثني عليك أنت كما أثنيت أنت على نفسك، فأنت الذي علمتنا الثناء. يعني ولذلك الفاتحة أولها ثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كل ده ثناء، ثناء على الله تعالى بما هو أهله، لأنه هو الذي علمنا الثناء، وإحنا ما نقدرش طبعا نثني عليه بما أثنى هو على نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. قالوا: طب كيف أفضل الدعاء والحمد لله رب العالمين؟ هذا ثناء وليس دعاء. قالوا: لأن الثناء أحب إلى الله من الدعاء. لذلك ليس شيء أحب إلى الله تعالى من الثناء، من الثناء عليه سبحانه وتعالى. ولذلك حينما نقول الحمد لله هذا ثناء، فحينما ندعو بعد ذلك بالطلب يكون أقرب إلى الإجابة. ولذلك شوف بدأ بالثناء في الفاتحة ثم بعد ذلك جاء الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لو إنما لم يأتي بحرف العطف بعد البسملة، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولم يقل والحمد لله، من الإشارة إلى أن كل من البسملة والحمدلة يعني والحمد لله رب العالمين محفل للمقصود في الابتداء، يعني هو يقصد الابتداء بالبسملة والابتداء بالحمد، يقصد الابتداء بالأمرين بالبسملة والحمدلة. فلو اقتصر على البسملة لكفى، ولو اقتصر على الحمدلة لكفى. يعني من قال بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ في المقصود كفى، ولو بدأ بالحمد كفى. يعني لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فكذا وكذا يكفيها وأتى بالسنة، ولو قال الحمد لله رب العالمين أما بعد كذا يبقى كفى. مش المقصود أن يجمع بين الاثنين، يعني إذا لم يبدأ بالاثنين يبقى لم يأتي بالمأمور به أو المقصود، لا. ولذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فلو أتى بأحد الأمرين لكفى، لو جمع بينهما لكان أحد. يعني هو الحديث مش ثابت، يعني مش ثابت. في رسالة كاملة للشيخ الحبيب الشيخ أحمد محمد الصديق الغماري اسمه الاستعاذة ممن صح حديث البسملة، الاستعاذة والحسبلة، يعني بيستعيذ منه ويحسن فيه، الاستعاذة والحسبلة في من صح حديث البسملة. مستد الأول احتمال أن تكون إحداهما خبرية والأخرى إنشائية، والصحيح أنه لا يجوز عطف الإنشاء على الأخبار وعكسه. دي قضية طبعا لغوية، احتمال يعني. إنه جملة بسم الله الرحمن الرحيم خبر والحمد لله إنشاء، يقول إنه ما يجوز عطف الإنشاء على الخبر، دي قضية طبعا لغوية. والحمد لغة الثناء بالكلام الجميل، الثناء بالكلام على الجمول الاختياري على جهة التجليل والتعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. فمثال الأول ما إذا أكرمك زيد فقلت زيد كريم، فإنه في مقابلة نعمة، يعني هذا ثناء، زيد كريم هذا ثناء في مقابلة نعمة لأنه أكرمك. ومثال الثاني ما إذا وجدت زيدا يصلي صلاة تامة فقلت زيد رجل صالح، هذا ثناء ليس في مقابل النعمة، أنت رأيته يصلي فقلت هذا رجل إيه؟ هذا رجل صالح. هذه معنى إيه؟ يعني فلان حمد فلانا، يعني أثنى عليه بكلام بكلام على فعله الجميل. سواء كان هذا الفعل يعود عليه أو يعود على الحامد أو المسلم. طبعا الذي يصلي هذا يعود على نفسه النفع يعود عليه. فأنت أثنيت عليه زيد رجل صالح، هذا ثناء. الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. والثناء بتقديم المثلثة على النون هو الإتيان بما يدل على التعظيم. لما أقول أنا أثني على الله، يعني آتي بكلام يدل على تعظيمي لله تبارك وتعالى، كما نقول نحن في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ده كله ده إيه؟ ثناء بكلام جميل على الله تعالى، الإتيان بما يدل على التعظيم، فده في تعظيم لله تعالى. ولذلك في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، يعني عظمني. فالثناء هو الإتيان بما يدل على التعظيم، وقيل هو الذكر بخير، الذكر بخير، فلان أثنى على فلان يعني ذكره بخير. وضده النثاء بالثاء، النثاء يعني الثناء والنثاء. فالنثاء هو التعيب، لكن الثناء ده طبعا ايه؟ الاتيان بما يدل على التعظيم، لكن النثاء الاتيان بما يدل على التحقير، يعني قدم بس النون على الثاء تعكس الايه؟ المعنى. يأتي بالعكس، فلان اثنى على فلان، فلان أنسى على فلان يعني حقره. وإنما عبرنا بالكلام كما عبر به بعض المحققين ليشمل التعريف حينئذ الحمد القديم وهو حمد الله نفسه بنفسه، وحمده لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه، والحمد الحادث وهو حمدنا لله تعالى وحمد بعضنا لبعض. فدخلت أقسام الحمد الأربعة، يعني الشيخ قال الثناء هو الإتيان بما يدل على التعظيم أو هو الذكر بخير، قلنا الثناء بالكلام، بالكلام عشان يدخل ثناء المولى على نفسه اللي هو الثناء القديم، ثناء القديم على القديم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده ثناء القديم على القديم. يعني هذا كلامه سبحانه وتعالى كلام العظيم وهو الله تعالى على نفسه العظيمة سبحانه وتعالى، يبقى ثناء القديم على القديم تبارك وتعالى، عشان احنا لا نستطيع طبعا الثناء عليه كما أثنى هو على نفسه، فعلمنا كيف نفسه سبحانه وتعالى له الحمد لله. دي أقسام الحمد الأربعة، بيقول حمد القديم، حمد قديم لقديم، وحمد المولى لنفسه، وحمد قديم لحادث كثناء المولى على ايه؟ على انبيائه واصفيائه واوليائه، وحمد حادث لقديم وهو حمدنا نحن له سبحانه، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. يبقى ده حمد الحارث للقديم تبارك وتعالى. وحمد الحمد الرابع لحمد بعضنا لبعض. فلان حمد فلانا يعني أثنى عليه خيرا، قال فلان رجل صالح. يبقى حمد القديم للقديم سبحانه وتعالى، حمد المولى نفسه لنفسه، وحمد القديم للحادث كحمده يعني ثناءه على الأنبياء والأولياء والأصفياء والصالحين في القرآن. يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي، هذا إيه؟ ثناء، ها ثناء بالكلام على الجميل الاختيار. بعد كده حمد الحادث للقديم، وهو حمدنا لله تعالى، حمدنا لله تعالى. وحمد الحادث للحادث حينما يثني بعضنا على بعض، بس مش على سبيل القطع، وإنما نقول فلان أحسبه كذا وكذا ولا نزكي على الله أحد. ولأن تعبير بعضهم باللسان فيلزم عليه ألا يكون التعريف شاملا للقديم، إلا أن يراد باللسان الكلام على سبيل المجاز المرسل من إطلاق السبب وهو اللسان، وإرادة المسبب وهو الكلام. يعني ما قالش إيه الثناء باللسان، الثناء باللسان قال أنه ما نقدرش نقول على ثناء المولى لنفسه أنه أثنى باللسان، وإنما قال الثناء بالكلام، الثناء بالكلام. وقولنا على الجميل الاختياري، الثناء بالكلام على الجميل الاختياري، أي لأجل الجميل الاختياري، ولو كان جميلا فاعتقاد المحمود بزعم الحامد، وإن لم يكن جميلا شرعا كنهب الأموال. وخرج بقيد الاختياري الاضطراري، يعني لابد أن يكون الجميل جميلا في اعتقاد المحمود بزعم الحامد، يعني لابد أن يكون الشيء المحمود من أجله لابد أن يكون جميلا عند الحامد وعند المحمود، لأن أحيانا الجماعة الحرامية والحشاشين يثنوا على بعض، يقول لك فلان ده مثلا ايه رجل كويس ورجل شهم ورجل شجاع ورجل لا، ما هو كده هذا ليس حتى وإن كان جميلا يعني عند الحامد أو عند المحمود، ولكن قد يكون الحامد كذابا. يعني ممكن واحد يثني على واحد بالكذب، يعني على فعل هو يراه جميلا ولكنه ليس ايه ليس بجميل. قال وخرج بقيد الاختياري، يقول الثناء بالكلام على الجميل الاختياري، خرج الاضطراري الجميل الاضطراري، فإن الثناء عليه يسمى مدحا لا حمدا. تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها، يعني شيء جميل، ولكن هذا الجميل جمال ذاتي، فما تقولش ايه حمدت اللؤلؤة على حسنها، وانما تقول ايه مدحت اللؤلؤة على حسنها، لان ده جمال اضطراري وليس جمالا اختياريا. يعني ما تقولش مثلا ايه حمدت فلانا على جمال صورته. ليه؟ لان جمال صورته هذا ليس اختياريا. يعني هل اختار صورته هو لنفسه؟ طبعا لا. وانما تقول مدحت فلانا على جمال صورته، ولا تقل حمدت فلانا على جمال صورته، لان جمال الصورة لا دخل للانسان فيه، وانما هذا شيء من الله تعالى ليس مكتسبا. وقال الزمخشري الحمد والمدح اخوان، بمعنى انهما مترادفان. يعني الزمخشري ما يفرقش بين الحمد والمدح، والاختياري انما هو قيد في المحمود عليه لا في المحمود به. فقد يكون المحمود عليه اختياريا والمحمود به اضطراريا، كما اذا اكرمك زيد فقلت زيد حسن، ده حمد ايه؟ حمد اختياري. لكن طبعا التعريف الاول هو طبعا ايه الارجح. يعني يقولوا اركان الحمد خمسة، يقولوا ده بيشرح في كلمة الحمد لله. يعني واركان الحمد خمسة: حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصيغة الحمد، اسمها اركان الحمد. قال: ثم اعلم ان المحمود به والمحمود عليه قد يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا، كما اذا اكرمك زيد فقلت زيد كريم، فان الكرم من حيث كونه باعثا على الحمد يقال له محمود عليه. يعني صفة الكرم عند زيد هي التي جعلته يكرمه، فالكرم باعث على الفعل، لولا ان نفسه كريمة ما اعطاك هذا المال. ومن حيث كونه مدلول الصيغة يقال له محمود به. يعني كلمة الكرم زيد كريم، لما اقول زيد كريم يعني ان الكرم هذا موجود في نفسه، هو محمود به ومحمود عليه، لانه حينما يعطيك المال يبقى يعني الصفة الموجودة في قلبه جعلته يخرج ايه يخرج هذا المال، هو محمود به ومحمود عليه، محمود بالكرم ومحمود على الكرم. اتحد ذاتا واختلف ايه اعتبارا، وقد يختلفان ذاتا واعتبارا، كما اذا اكرمك زيد فقلت زيد عالم، فان المحمود عليه هو الكرم والمحمود به هو العلم، يبقى اختلف اعتبارا ايه وذاتا. فاذا قلت التقييد بالاختياري يخرج الحمد على ذاته تعالى وصفاته، فظاهره انه لا يسمى حمدا، والتزمه بعضهم فقال يسمى مدحا. قلت يجيب عن ذلك بأن المراد ما يشمل الاختيارية حقيقة وهو ظاهر أو حكما، والمراد به ما كان منشأ للأفعال الاختيارية كالذات وصفات التأثير، أو ملازما للمنشأ كصفات غير التأثير. يعني قضية منطقية احنا طبعا مش هنتعرض لها. يقول: وقولنا على جهة التسجيل والتعظيم، السماء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، وعطف التعظيم على التبجيل هنا للتفسير، لأن كلمة التبجيل مرادفة لكلمة التعظيم بمعنى واحد، يعني سجل فلان فلانا بمعنى عظمه. وخرج بذلك ما إذا كان على جهة الاستهزاء والسخرية، كما في قول الملائكة لأبي جهل كما حكاه القرآن: إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم تصب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. يبقى ده يعني هذا ثناء بالكلام، ولكن ليس على جهة التعظيم والتبجيل، ولكن على جهة السخرية والاستهزاء. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا كلام جميل، العزيز الكريم، لأنه كان يعني يعتقد في نفسه أنه عزيز في الدنيا وأنه كريم. فهنا عاد في النار، لا، هنا عاد الملائكة تقول له ذلك على جهة الاستهزاء والسخرية به، أي كنت تظن نفسك أنك كذلك، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي بزعمك عند قومك كانوا يظنون أنك عزيز عندهم كريم عليهم. وعبارة الخازن المفسر ما نصه ذق، أي ذق هذا العذاب، إنك أنت العزيز الكريم، أي عند قومك بزعمك، أي عند قومك بزعمك. وذلك أن أبا جهل لعنه الله تعالى كان يقول: أنا أعز البوادي وأكرمهم، أنا أعز أهل البوادي وأكرمهم. فتقول خزنة النار له ذلك على طريق الاستخفاف والتوبيخ والسخرية والاستهزاء. أنا أعز البوادي وأكرمهم، يعني أعز أهل البوادي وأكرم أهل البوادي لعنه الله. هو متى مسيا تعبان؟ الثلاث إن شاء الله. ها؟ الثلاث. يوم الثلاث. يوم الثلاث. إن شاء الله. ليلة يوم الاثنين ليلة الثلاث. إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. الحمد لله. اللهم بلغنا رمضان. شوف العلماء لما بيعرفوا التعريفات الجامعة ما فيش حاجة تخرج عنها. الثناء أو الحمد هو الثناء بالكلام على الجميل، على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. هناك في هناك تبشرهم بعذاب أليم، فالبشارة دائما تستعمل في الخير. احنا عندنا اهل اللغة العربية يقولوا هذه استعارة تهكمية، حيث استعمل البشارة في الايه، في العذاب، فالبشارة دائما تكون في الخير. وزيها: إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قال مع أن النزل عند العرب وما يعد لإكرام الضيف، ولذلك هناك في الجيش جماعة الصولات العناصير دول لما يحبوا يكبروا عسكري يقول له: خد اكرم. اكرم يعني ايه؟ أدبوا صحبوا فده برضو تهكم. طب اكرموا يعني يعني هاتوا لحمة وحمام ووكل. وإنما هو هيكرم بالإيه؟ بالكرباج عاد والتصحيف. عشان القرآن نزل بلغة العرب. نزل بلغة العرب. قال أما الحمد اصطلاحا. طبعا ده الحمد في اللغة. هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. ده تعريفه في اللغة. الحمد في الاصطلاح فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره. تعريف الحمد في الاصطلاح اصطلاح أهل العلم فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره سواء كان ذلك قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان التي هي الأعضاء. كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا البيت قاله أعرابي أتى الإمام عليا كرم الله وجهه فأعطاه درهما فاستقل له. الأعراب استقل ليه الدرهم شافه جيد ولم يكن عنده غير درع له فناوله إياه. لما استقل الدرهم سيدنا علي كريم ما عندهش إلا الدرع اللي معاه. الدرع ده يعني زي السديري بس حديد. ثم تقولش تقول ايه الدرع ده اسم الدرع الواقي يقي الصدر والبطن من السيوف علشان لو حد ضربه في البطن او الصدر يحميه من الايه من الموت. يجي يضرب تلاقي لاقي حديد ده اسمه ايه درع. اسم الدرع الواقي دلوقتي يسموه الصدير الواقي من الرصاص لانه ما فيه صحة دلوقتي للحديد. دلوقتي لو لبسته درع حديد يموت فيه يسخن عليه يروح ميت. دلوقتي عمل الصدير الطري ده علشان ايه الرصاص ما يخش ضد الرصاص. لكن العرب كان عندهم الدرع الايه الدرع السابغة هي مؤنثة. قلت الدرع السابغ لا. كانت دي من صناعة سيدنا داود. هنعمل ايه سابغات. السابغات اي ذروعا سابغات يعني تغطي المنطقة كلها المنطقة الخطر يعني هي فيها المقاتل. هنعمل دروعا سابغات وقدر في السر. الدرع لا هو الدرع يتلبس على الصدر يعني لما دي مصدة دي بيعملها الان المركز بس مكناش عند العرب يعني مكناش عند العرب انما هي الدرع كانت عند العرب. العرب يقصد معاه السيف ما حدش يقدر يضربه على دراعه انما هو ممكن الرمح يجي هنا او السهم واخد بالك بس. والسيف عاد هو يحمي نفسه بنفسه يعني يحمي دراعه ده بالسيف نفسه يعني ما يقدرش حد يضربه. هو اهم حاجه عندهم دي المنطقه دي. فالمهم سيدنا علي رضي الله عنه بعد ما اعطاه الدرهم واستقله ما عندوش الا الدرع, فراح مديه الدرع. شوف ازاي لما دحاه ايه البيت بهذا بهذين البيتين في قبل البيت ده, وما كان شكري وافيا بجمالكم ولكنني حاولت في الشكر مذهبا. افادتكم النعماء مني ثلاثة, يدي ولساني والضمير المحجبة. ده ثناء الاعرابي على سيدنا علي لما اعطاه الدرهم والدرع. ايوه يا سلام. يعني هو زي ما تقول اعتقد الاحسان بقلبه واثنى بلسانه وامتلأت يده بالدرهم والدرع. افادتكم النعماء مني ثلاثة, يدي ولساني والضمير المحجب. يا سلام. وما كان شكري وافيا بجمالكم ولكنني حاولت في الشكر مذهبا. فالحمد الحقيقي, الحمد في الاصطلاح يعني, وده الحمد الحقيقي فعل يمضي عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد او غيره, وانما كان لاعتقاده فعلا لانه التصميم بالقلب. يعني ليه عد الاعتقاد فعل؟ عايز يقول فعل يعني باللسان, باللسان والقلب والجوارح. طب هل القلب اعتقاد القلب فعل؟ لا, لان الاعتقاد من اعمال القلوب. الاعتقاد من اعمال القلوب. فالحمد من اعمال القلوب. ان قيل الاعتقاد لا ينبغي عن تعظيم المنعم, اجيب بانه ينبغي لو اطلع عليه او انه يستدل عليه بالقول, ويتحقق حينئذ حمدان, حمد بالقول والاخر بالاعتقاد المأخوذ منه. قالوا دليل الحمد بالقلب في القرآن قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله. طب ودليله دليل الحمد بالأركان والإعمال آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا. فالعمل بالأركان يعتبر حمدا لله تعالى. يبقى الحمد اصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد او غيره, سواء كان قولا باللسان او اعتقادا بالجنان او عملا بالاركان. فالرجل العابد لله تعالى يعد حامدا لله تعالى لان فعله ينبئ عن تعظيم المنعم. ولذلك الامام الشافعي قال ايه, قال لو لم يخلق الله تعالى جنة ولا نارا اما كان يستحق العبادة؟ طب ليه؟ لانه المنعم ولا منعم سواه. يعني انت غريق في نعمائه سبحانه وتعالى تتقلب فيها كما قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى إذن من حمده سبحانه وتعالى على هذه النعم أن يعبد، أن يعبد، يعبد بما أنعم، يعني أنت تعبده بنعمائه. العين نعمة، والأذن، والأنف هي الشم، والذوق واللسان، والأيدي والأرجل، هذه كلها جوارح. يبقى لابد أن تكسب بهذه الجوارح خيرا وتستعملها في الخير، يبقى أنت كده من الحامدين. لكن لو استعملتها في العكس في الشر يبقى من الجاحدين. يبقى من الجاحدين. ها؟ لأن الجوارح يقال لها الكواسب، الجوارح السبعة والكواسب السبعة، ها؟ يعني يكسب بها الإنسان الخير أو الشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر. بعدين لما الشيخ طبعا تكلم عن الحمد بدأ يتحدث عن الشكر، قال والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. خلي بالك، لذلك احنا فسرنا ايه الحمد بالجوارح بقوله اعملوا آل داود شكرا. ها، اعملوا آل داود شكرا. هنا الشكر في اللغة هو الحمد اصطلاحا، يعني أن الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو على غيره. قال لكن بإبدال الحامد بالشاكر، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الشاكر أو غيره. يعني زي ما تقول إيه، الحمد والشكر مترادفان بالنسبة حيث اللغة والاصطلاح. والاصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به فيما خلق لأجله، ده تعريف الشكر. اعملوا آل داود شكرا. يعني الإنسان يصرف النعم كلها، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة النظر، نعمة الأذن، السمع، نعمة الشم، نعمة الأيدي والأرجل، كل هذه نعم. إذا كنت من الشاكرين صرفتها فيما يعود عليك بالخير، يبقى قمت بما قام به الأنبياء، اعملوا آل داود شكرا. ولذلك في حديث البخاري لما قالت السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه أو حتى تتفطر قدماه، بمعنى تتشقق من طول القيام، تتورم ثم تتشقق، تصور هذا. فالسيدة عائشة تقول له يا رسول الله هون عليك نفسك، فإن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي رواية تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني بمعنى تشق على نفسك حتى تتشقق قدماك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شوف الرب عبد، أفلا أكون عبدا شكورا، وفي رواية أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ده تفسيره، تفسير للشكر لاصطلاح، ان هو صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه في فيما خلق لاجله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ها، ولذلك من اعظم النعم مثلا التي اعطاها الله لنا الوقت والعمر. مثلا شوف انت بتصرفه فين، ها؟ بيذهب هباء منثورا في فيما لا فائدة فيه. عشان كده سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه قال ايه، لقد رأيت اقواما، لانه رأى اقواما، طبعا رأى الصحابة، يعني رأى 100 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت اقواما كانوا على ساعاتهم اشفق منكم على دناميركم ودراهمكم. فكما لا يخرج احدكم درهما فيما لا يعود عليه نفعه، كان احدهم لا ينفق ساعة من عمره فيما لا فائدة فيه. شوف الكلام. هذا من باب الشكر، هذا من باب الشكر. يعني الزمن، الزمن هذا من اعظم النعم، بس هو مشكلته ان ساعة يفر ما يجيش تاني، ومن خصائص خلاص. ايوه، ما حتى انا لك ما يتعلقش بي. يعني ادي يوم الاربع خلص، عندك امل ان يجي تاني؟ اذا مضى لا يتعلق بعودته امل. خلاص. رجال سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول ايه، اضاعة الوقت من المقت، اضاعة الوقت من المقت. يعني تقعد مثلا تتفرج على المباراة ساعة ونص، ها، وانت لا في الدنيا ولا في الاخرة، انت مع الكورة. شوف ازاي نسيت الاهل والمال والولد والزمن والمولى تبارك وتعالى. مفيش الا عينك بتنح الكورة والرجل او الرأس اللي هتضربها، ورايحة فين هي؟ شوف ازاي عم يرجسوك وانت جاعة، ها، يرجس عنيك، واحيانا رجليك شغالة برضه، ها، شفت ازاي؟ وبعدين خلصت المباراة، ايه اللي عاد عليك من النعم او من النفع الدنيوي او الاخروي؟ اسأل نفسك هذا السؤال علشان برضو تراجع نفسك تاني. شوف كم من الساعات انت بتضيعها، وهي في نفس الوقت بتهدم في الاجل. ولا دول تبع الوقت الضائع مش محسوبين؟ يعني مثلا هيجي مثلا انت سنك 70، هنديك 80، 10 تبع الكورة دول عشان ضاعوا منك، فهنديك 10 بدل وقت ضائع. هيحصل؟ مفيش بدل وقت، مفيش بدل الوقت الضائع. ها؟ ها. ودول من ساعة ونص بس، ده جاب ليها طبعا ساعات وبعديها ساعات، وقراءة عن الماتش ساعات، وهكذا تلاقي منك بقى منك ربع اليوم او ثلث اليوم فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وضاعت تبهللة كما قال سيدنا عمر. التبهللة هو الرجل الذي لا عمل له لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا التبهللة تعرفها في اللغة في القاموس في لسان العرب. فسرها سيدنا عمر لما قال إني لأكره الرجل التبهللة. قالوا وما التبهللة يا أمير المؤمنين؟ قال الذي لا عمل له لا في الدنيا ولا في الآخرة. هو ده. نسأل نسأل اللاعب ونسأل المتفرج ما الذي عاد عليك من نفع دنيوي أو نفع أخروي؟ ولك باخد فلوس، فلوس حرام، فلوس حرام، لأنه من شروط الإجارة أن يكون الشيء منتفعا به. فين النفع اللي في الكورة أو الفن أو التمثيل؟ مفيش حاجة. هذا من أكل أموال الناس بالباطل. لكن فتاوى الفضائيات وفتاوى الذين يعني يواكبون الزمن ويتمشون مع العصر يقول لك دي مهمة قومية، تهويش كلام في العلم لا وزن له. ايه يعني مهمة قومية؟ يعني هذا الفنان او اللاعب يعني لو ارسل مثلا لاسرائيل مثلا يقدر يؤثر فيها اثر مثلا؟ هذه المهمة القومية؟ ولا اي حاجة ولا اي شيء. ايوه طبعا هذا كل ده من ايه؟ من متمخضات العصر. والزمان والليالي من الزمان حبالة مثقلات يلبن كل عجيب. ده من ضمن عجائب الايه؟ عجائب الزمن اللي بيولدها الزمن من ضمن العجائب ان واحد مثلا يفطر لاجل اللعب. يفطر لاجل اللعب. انت هتفطر ليه؟ عشان انا بلعب. طب ايه اللعب ده؟ يقول لك مهمة قومية، هيرفع علم مصر في عالم الرياضة. فمن يعني ما الذي عاد على مصر من رفع علمها في عالم الرياضة؟ ودينها ضائع عند الله. ولله العزة ولرسوله للمؤمنين مش وللاعبين. طيب ولكن من شروط الإجارة، شروط الإجارة في اللغة في الفقه الإسلامي هي شروط البيع. هي من شروط البيع أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه. شروط المعروف. فمن ضمن الإجارة شروط الإجارة أن يكون الشيء منتفعا به. فتستأجرني عشان ألعب، أجري ونط واضرب الكورة، تخش بين ثلاث خشبات في الشبكة ونرجع تاني هي برضو، ويسموه صاحب الرأس الذهبية وصاحب الرجل الذهبية، النادي الفلاني خده بثلاثة مليون، النادي الفلاني زود عليه وخده بثلاثة ونص واربعة لربع، زي ما يكون عم يبيعوا بقرة. لا عليك، ولقد كرمنا بني آدم، كيف يباع ويشترى؟ كيف يعني؟ هذه عبودية. ولو راح مثلا للنادي اللي هو الاشتراء لا يجوز له ان يلعب لنادي اخر، لان هو واخده عشان صاحب رأس ذهبية ورجل ذهبي، فده عايزه علشان يجيب له ايه؟ كؤوس ويجيب له جوائز كبيرة وكذا ويطلعوا المراكز الاولى. يعني كمان بيمسك حريته، هي دي العبودية. ما الرق زمان كان كان يملكه ما يجوزلوش يعني عبد عند الله ما يجوز انه يروح عند السيد الثاني مثلا يخدم لا الا باذن سيده حتى لو ادى اجر السيد الثاني فهي لسيده برضه مش ليه ده كلام طبعا لما تحطه على الميزان الشرعي ما يخشش ابدا اطلاقا باي حال من الاحوال يعني الرجل العالم الفقيه الذي يخاف الله تعالى حينما يضع هذه المسائل على الموازين الشرعية لا تنطبق عليه بأي حال من الأحوال اطلاقا لين أن هل يقدر هو يسميه تسمية غير لاعب يقدر يسميه أي تسمية أخرى من أسماء الصناعات اللي هي يستأجر لمثلها ما قدرش يعني حتى ما قدرش اسميه رسام حتى ما قدرش هو لاعب يعني اولا واخيرا ووسطا هو لاعب بس شوف انت مادة اللعب في القرآن والسنة لا تدخل الا تحت له والسهو بس مش اكتر ده غير عبد في ايه في في في في في فيما يترتب عليه من نتائج شوف عاد النتائج المترتبة على هذا اللعب شوف النتائج خاصة ايه ضياع ضياع للطلاب وطلاب العلم وضياع حتى للعوام يعني هو بيتسبب في ضياع الاوقات والتفريط في الواجبات ها لما نيجي عاد ندرس دراسة ميدانية ونشوف النتائج المترتبة على هذا اللعب الطلاب مرة في امتحان من الامتحانات في الجامعة انصرفوا بعد حوالي ساعة لربع بسرعة طب ايه يا اخواننا ده قال عشان فيه ماتش النهارده ما دعتش الا الطالب المجد المجتهد صاحب التقدير اللي هو يعني لا صلة له بمثل هذه الاشياء اما باقي الطلاب جرى يعني ترك الواجب المنضي وذهب الى اللعب ليتفرج ومش رايح يلعب وراح يتفرج والسبب صاحب الرأس الذهبي والرجل الذهبي يقول لك هو الامتحان ضيع علينا فرصة ذهبية ها كنا عايزين نشوف الجون ده الهدف الغالي ها بالله عليك لا لكن هو لما يجي يحكي له دوكها اللي قاعد من الاول فاتك نصف عمرك لا عمرك كله عشان ما شفتش انت ايه فلان ده لما حط الهدف ده ها لكن بيقولك بيعدوها تاني وثالث ورابع ها في التعليقات بعد كده عاد والجمهور يطلب الإعادة مرة أخرى مرات ومرات يقولك هنا ما نسألش أبدا من رؤية اللي الفرصة دي سبحان الله هل ده بالله عليك هل هذا صرف يعني نعم الله فيما خلقت لأجله هل خلق الله رأسه لوضع الأهداف وخلق رجله لوضع الأهداف هناك نقل الأقدام إلى الجمعات والجماعات مش نقل الأقدام لوضع الأهداف كيف ينفع هذا هل لها ثواب عند الله دي من ضرب مثلا كرة ودخلت فله كذا ها ورد في السنة كده ها هاي سبحان الله سبحان الله المشكلة انه يعني اللعب والكرة والفن كل اللهو والسهو ده شغال، وهناك يعني المسلمون يعني يضربون في أماكن ويقتلون ولا يجدون الدواء للعلاج ولا اللقمة لسد الجوع ولا الكسوة لسد العورات، ما فيش كله. يعني ده قاعد يضحك ويسهو بدل ما يبكى على حال المسلمين، ده شوف قاعد بيعمله ولا هو هنا، والسبب هو اللعب اللي بالك. يعني ده يعني يضر نفسه ويضر غيره، يعني ده ضرر متعدي، ده ضرره متعدي مش مقتصر على نفسه. لا، ثم اعلم ان لام الحمد، ان الف الحمد اما للاستغراق او للجنس او للعهد. واللام في لله الحمد لله اما للاستحقاق او الاختصاص او للملك. في نقطة طبعا تبع اللغة العربية عشان نتكلم فيها كتير. الحمد لله على صلاته، قوله على صلاته أي لأجل صلاته، فعلى هنا للتعليل على حد قوله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم. الحمد لله على صلاته أي لأجل صلاته، والجر والمجرور متعلق بالحمد، الحمد لله على صلاته. ثم إن الصلاة يعني أن المصنف حمد الله أولا في مقابلة الذات، ثم حمد ثانيا في مقابلة الصلاة، يعني حمد لله تعالى خالصا سبحانه وتعالى لأنه يستحق الحمد، ثم حمدا ثانيا على نعمائه وصلاته سبحانه. ثم إن الصلاة جمع صلة، وهي العطية بمعنى الشيء المعطى كما هو المتبادر. الحمد لله على صلاته، يعني لو قلنا ايه الصلة بالكسر، يعني الحمد لله على صلاته، لأنه حمد على صفة المولى بلا واسطة سبحانه، والحمد على الشيء المعطى حمد على الصفة بواسطة. وإنما اختار الحمد المقيد على المطلق لأن المقيد أفضل من المطلق، وإنه يثاب على المقيد ثواب الواجب لكونه في مقابلة نعمة، فهو كأداء الديون. وبعضهم ذهب إلى أن المطلق أفضل، طبعا يعني لانه طبعا اللي بيقول ان الحمد المطلق افضل، لان الحمد المطلق على كل يعني نعم المولى تبارك وتعالى، فهو يحمد الله لانه يستحق الحمد سبحانه وتعالى، وده طبعا افضل لانه اعم واشمل. لكن الحمد المقيد بيبقى مقيد من اجل نعمة معينة. لكن هنا يا الشيخ طبعا كلمة على صلاته يعني على كل ما أعطاه سبحانه وتعالى من النعم الحسية والنعم المعنوية. الحمد لله على صلاته أي لأجل نعمه سبحانه وتعالى. ثم سلام الله مع صلاته صلى الله عليه وسلم، قوله ثم سلام الله يحتمل أن تكون ثم للاستئناف ويحتمل أن تكون للعطف، وعلى الثاني فيحتمل أن تكون للترتيب الذكري وأن تكون للترتيب الرتبي، لأن رتبة ما يتعلق بالمخلوق من الصلاة والسلام متأخرة ومتراخية عن رتبة ما يتعلق بالخالق من البسملة والحمدلة. يعني هو بدأ بالبسملة والحمد لله بسم الله، والحمد لله، ثم سن بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان يبقى في ترتيب بين ما هو حق للخالق وما هو حق للمخلوق. وطبعا حق الخالق يقدم على حق المخلوق، زي ما قال العلماء في الذي يدخل المسجد النبوي يبدأ بتحية المسجد ثم يثني بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يبدأ بحق الخالق وهو التحية، ثم بحق المخلوق وهو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما يكون واحد داخل المسجد برضو وليجي جماعة قاعدين، يبدأ بالتحية المسجد ثم يأتي للسلام عليه، مش أول ما يخش المسجد يقول لهم السلام عليكم كما يحدث في بعض المساجد في القاهرة وغيرها. كل اللي داخل المسجد يقول السلام عليكم وعامل نفسه ان هو بيعمل بالسنة. لا، السنة مش كده. طيب السنة ان تدخل المسجد برجلك اليمنى وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، وتقول اللهم إنا أعوذ بك من إبليس وجنوده، ثم تصلي تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقول للناس الجالسين إذا أراد الجلوس معهم يقول لهم السلام عليكم، زي الصحابي اللي دخل وصلى الصلاة طبعا وأساء فيها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعيد الصلاة مرة أخرى، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. كل مرة يرجع يصلي ثم يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس مع الجهل في الفقه يخش يقول السلام عليك، كل السلام عليك مش كده. لا، انت داخل تصلي تحية المسجد وتجلس تتعبد، اذا اردت الجلوس معهم اللي بعدين فتسلموا عليه، ما اردتش الجلوس هتاخد مصحف وتقعد تكتب مش لازم. اذا كان مجلس علم طبعا تصلي وتجلس في مجلس العلم، خلي بالك برضه في ناس بتسأل وتقول هل نصلي التحية او نجلس مجلس العلم؟ لا، نصلي التحية لان دي تحية رب المسجد، دي حق المولى تبارك وتعالى، اعطوا المساجد حقها. قال وما حقها رسول الله؟ قال تصلي ركعتين قبل ان تجلس، ده بالنسبة للداخل. يبقى هنا يصلي التحية ويجلس مجلس العلم. لا لا لا لا لا نزداد فرق العلم. الركعتين خفيفتين يتجود فيهما، يعني حتى النبي عليه السلام الانصات لخطبة الجمعة واجب، ومع ذلك النبي عليه السلام امر سيدنا سليك الغطفاني ان يقوم ويصلي ركعتين، ان قوم يا سليك وصلي ركعتين وتجوز فيهم. ثم قال في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهم. هذا هو واجبه، الإنصات للخطبة واجب، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالسنة عشان بحق المولى تبارك وتعالى، وأمره بالتخفيف عشان يلحق مجلس العلم برضه، لأنه تحية المسجد ما تستغرقش ثلاث دقائق، مع إن الخطبة مثلا نص ساعة ساعة إلا ربع مثلا مش هتفوت كله. يبقى جمع بين الحسنين، يعني أتى بتحية المسجد واستمع إلى العلم. لأن الصلاة خير معمول كما ورد في حديث الترمذي واعلموا استقيموا ولم تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، الصلاه خير معمول، مفيش حاجه تعدي عن الصلاه ابدا. شفت ازاي؟ سجدة خير من الدنيا وما فيها. كان واحد من الصالحين يعد على مقبرة كل يوم ويصلي ركعتين، يصلي ركعتين ويدعو لأهل المقبرة. ازاي؟ فمر مضى ومشى من غير ما يصلي ركعتين ولا يسلم على أهل المقبرة. ازاي؟ فجاءه أحد الأموات في الرؤية وقال له: يا فلان، لماذا نسيت الركعتين والدعاء لنا؟ قال له: إن دعاءك هذا الذي تدعو به لنا نحن نحتاج إليه وننتفع به. ثم قال له: واعلم أن الركعتين اللتين تركعهما أن أحب إلينا من الدنيا وما فيها، ولكن لا نستطيع أن نركعهما. ده يعني عشان ورد في السنة من النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الميت كمثل الغريق المتغوص، يعني الغريق الذي يطلب الغياث. فأي دعاء من الحي لي بيغيثه. ده في بعضهم بينتقل من العذاب إلى النعيم بسبب دعوة. شفت ازاي؟ عشان هما كشف لهم طبعا الحجاب عن ثواب الأعمال. فشوف هو بيقول للحي النائم، بيقول له ايه؟ الركعتين أحب إلينا من الدنيا وما فيها، يعني يا ريت احنا نقدر نصليهم، لكن مين يدينا؟ ها؟ عشان هو كشف عنه الحجاب، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث، غير الثواب الركعتين دول ايه؟ لكن بعد ما عدى الأوان خلاص خلصت. ها؟ لكن لو عنده يقين عاد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام انه لن تسجد لله سجدة الا رفعك بها درجة وحط عليك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة، عنده يقين ويعمل. لكن دكها ميت وخلاص، يعني انتهى الامر بالنسبة له، يتمنى هذا لكن مين يزيد. حتى اذا جاء احدهم موته قال: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يتمنى لكن أن له ذلك. نقف عند ايه؟ تفسير الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول.